الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي شرح الله صدره ووضع وزره ورفع ذكره وجعل الذل والصغار والخزي والعار على من خالف أمره، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله تعالى أيها الشباب الكرام وأيها الآباء الفضلاء وأيتها الأخوات الكريمات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذه الأمسية على طاعته وذكره أن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لعلكم تتساءلون عن سبب التأخر في بداية المحاضرة، والسبب أولا مطالبة كثير من الإخوة الذين يأتون من مدن بعيدة فإنهم لا يتمكنون من إدراك بدايتها، فيصلون صلاة المغرب في مساجدهم، وقد طالبوني مرارا أن أؤجل البداءة فأستسمحكم أولا. ثم هناك أمر آخر، وهو النظر في بعض الأسانيد وتحقيق بعض الأشياء التي لا بد من إعدادها والنظر فيها، فإن نزول هذه الميادين ليس بالأمر الهين، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بفقرنا وغناه وبجهلنا وعلمه أن يسدد حجتنا وألسنتنا وأن يجنبنا القول عليه بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المحاضرة الليلة لا نتجول فيها في بستان سورة الصافات كما يطالبني بعض الأحباب الآن، فمحاضرة القرآن الكريم هي محاضرة يوم السبت. أما هذه الساعة أو ما يزيد عن الساعة نعيش مرة أخرى مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نواصل الحديث مع هذه السيرة التي تشتاق إلى سماعها الأرواح والقلوب، ولكن ليست كل أرواح وكل قلوب تشتاق إلى سماعها، بل لا تشتاق إلى سماع حياة محمد صلى الله عليه وسلم إلا النفوس الزكية وإلا القلوب الأبية، إلا من صدقوا ونحسبهم كذلك ولنزكيهم على الله تعالى، إلا من صدقوا في اتباعهم لهذا النبي الكريم. لأنه بالمناسبة إن من خذلهم الله تعالى عن حضور هذه المجالس حكموا علي وعليكم بأننا في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، فإن لله وإنا إليه راجعون. ولنا رسالة إليهم في أثناء المحاضرة بعون الله عز وجل، تكون إن شاء الله تعالى كالصفعة على الوجه، كالصفعة على الوجه، إما أن يتوبوا إلى الله تعالى وإلا فإنه يحق فيهم ذلك الحديث الذي سنذكره. هذا هو لقاؤنا 54 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد تحدثنا في لقائنا الماضي عن الجزء الأول لغزوة تبوك التي تجري أحداثها في شهر رجب في العام 9 من الهجرة النبوية المباركة، ذكرنا أسبابها وإعداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، وخروجه إلى تبوك في 30,000 مقاتل. وبينا بعض الأحداث وبعض المواقف المثيرة المؤثرة، ولا يزال هذا الجيش الكريم يواصل مسيره بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، يقطع هذه الفيافية والقفار، يقطع هذه الصحراء المحرقة تحت هذه الشمس المحرقة وفوق هذه الرمال الملتهبة التي تصهر الجلود. لا يزال الصحابة رضي الله عنهم يسيرون في هذه الصحراء قاصدين تبوك ليناطحوا تلك الصخور الصماء وليلتقوا بجيش الرومان الذين قد بلغوا أكثر من 40,000. وفي هذا الطريق أيها الإخوة، في هذه الطريق الشاقة الصعبة تحصل أحداث، ومن ذلك أن راحلة النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلت، تظل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسل الحبيب المصطفى بعض أصحابه في البحث عنها، وكان عنده رجل عقبي بدري، أي شهد العقبة وشهد بدرا وهو من أفاضل الصحابة، إنه عمارة بن حزم رضي الله عنه وأرضاه، وهو عم بني عمرو بن حزم، كان عنده هذا الرجل. وكان هذا الصحابي في رحله رجل يقال له زيد بن اللصيط القينقاعي، وكان أحد المنافقين، فلما سمع بضياع ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه أرسل بعض أصحابه لطلبها، قال: هذا المنافق في رحل عمارة، أليس محمد يزعم أنه نبي يأتيكم بخبر السماء وهو لا يدري أين ظلت راحلته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مكانه ومحط نزوله بعيدا عن رحل عمارة وعمارة يسمع، قال: إن هناك رجلا، قال: أليس محمد يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء وهو لا يدري أين ظلت راحلته؟ ووالله إنه لا علم لي إلا ما علمني الله سبحانه وتعالى، وقد أخبرني أنها في الوادي الفلاني في وادي كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها فاذهبوا فاطلبوها. فذهب بعض الصحابة فوجدوها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا براحلته إليه. فعاد عمارة رضي الله عنه إلى رحله، فأقبل وهو لا دراية له بمن قال تلك المقولة العفنة. قال رضي الله عنه: إنه والله قد حصل الأمر اليوم أمر عجب، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا في الجيش قال كذا وكذا، وفي رحله رجل آخر، قال: يا عمارة، إن صاحب هذه المقولة هو زيد بن اللصيط الذي هو نازل في رحلك. فقام إليه وجعل يجأ في عنقه، أي يطعن في عنقه، ويقول: أيها الناس، إنها هنا لداهية في رحلي ولا علم لي به، أي عدو الله، أخرج فوالله لا تصاحبني أبدا. والحديث خرجه البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح. فانظروا رحمكم الله من الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، إنه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه وإلا ما أطلعه ربه عليه. وانظروا أيضا إلى هذه المقولة العفنة التي قالها زيد بن اللصيط، يريد بذلك التشكيك في صدقه عليه صلوات الله وسلامه، فها هو يخبر بمكان الراحلة وها هم الصحابة ينطلقون فيجدونها في المكان الذي أخبر، فكان ذلك آية أخرى وعلامة أخرى ودليلا آخر على صدقه وصدق نبوءته عليه صلوات الله وسلامه. وانظروا إلى تحقيق الولاء والبراء لدى الصحابة رضي الله عنهم، فهذا عمارة بن حزم يقوم فيطعن هذا المنافق في عنقه بشيء ثم يشهر به ويقول: أيها الناس، إنها هنا في رحلي لداهية. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن من ظهر منه مثل هذا النفاق لا بد أن يشهر به، حتى ولو اقتضى ذلك تسميته، فإنه قد سماه ونوه به حتى فضح وأعلي شأنه في الناس، وانظروا كيف أنه طرده وأبى أن يصاحبه. إنه لم يقل إنه نزيلي، لم يقل إنه نزيلي أو صاحبي أو أنني عاشرته أو أنه ضيفي أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويواصل هذا الجيش الكريم سيرة لتحصل آية أخرى ومعجزة أخرى تؤيده صلى الله عليه وسلم وتشهد بصدقه. الآية: تفجر عين تبوك التي كانت تبض بالماء. والقصة رواها مسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا ويصلي المغرب والعشاء جميعا، وفي يوم أخر الصلاة حتى فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، ثم أقبل علينا وقال: أيها الناس، إنكم ستمرون غدا إن شاء الله تعالى على عين تبوك، وإنكم لن تمروا عليها إلا في ضحى النهار، فإذا وصلتم فلا أريد أن يمسها أحد منكم، لا يمسها أحد. وفعلا وصل الجيش في ضحى النهار إلى هذه العين، يقول معاذ رضي الله عنه: فوجدناها تبض بالماء كأنها شراك، أي أنها تسيل بماء قليل، ولكن رجلين منا قد سبق إليها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر، فأقبل عليهما فقال: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله. فسبهما، أي أنه زجرهما وقال لهما ما شاء الله تعالى أن يقول ولنا وقفة. فسبهما وقال لهما، هكذا اللفظ، فسبهما وقال لهما ما شاء الله تعالى أن يقول. ثم جعل الصحابة رضي الله عنهم يجمعون ما تبقى من ماء، لأن ماءها كان قليلا، فأقبل صلى الله عليه وسلم فغسل في هذا الماء القليل وجهه وكفيه، وفي لحظة تفجر الماء من هذه العين فصار غزيرا، فاستقى الناس وارتووا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال: يا معاذ، إن طالت بك الحياة، إن طالت بك الحياة يوشك أن ترى هاهنا جنانا كثيرا. والحديث خرجه مسلم كما قلت. وهذه آية أخرى تدل على صدقه عليه صلوات الله وسلامه. أما موقفه تجاه الصحابيين حيث أنه سبهما، فليس السب في لغة العرب كالسب عندنا في العامية، فالرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن الفحش وعن التفحش، فإنه لم يبعث لعانا ولم يكن لعانا ولا فحاشا ولا متفحشا. فالسب المراد به ذكر العيب في الشخص، السب هو ذكر العيب في الشخص، فقد سبهما وزجرهما لأنهما عصياه. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: اللهم إني اتخذت عهدا، اللهم إن لي عهدا عندك أنني بشر، وأنني إذا سببت مسلما أو لعنته أو جلدته أو عاقبته أن تجعلها له كفارة وصلاة وزكاة وقربة إليك يوم القيامة، اللهم صلي وسلم عليه. والحديث في الصحيحين. هكذا كانت أخلاقه عليه صلوات الله وسلامه، وإنك لعلى خلق عظيم. وتفجر الماء، وها هي تبوك اليوم تشهد، تصدق الصادق المصدوق، تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا الذي أخبر به، وأنها ستعود جنانا كثيرة، فإنها أرض الآن ذات جنان وبساتين ونخيل وتمور وثمار وخير وبركات من عند الله تعالى، تشهد بصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويواصل الجيش المكريم سيره. وقلنا إنه قد تخلف بعض المخلصين من المؤمنين عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم من حبسه العذر، وبعضهم كان ذلك بتثقيل الشيطان. من هؤلاء أبو خيثمة وأبو ذر رضي الله عنهما وأرضاهما. أما أبو خيثمة فإن له قصة مؤثرة، فإنه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وسار أياما، أقبل يوما إلى بيته وله حائط فيه عريشان، وكان متزوجا بزوجتين، فكانت كل امرأة منهما قد أعدت له مجلسا وفرشت له فراشا ورشت له هذا المجلس وبردته. أقبل على امرأتيه في يوم حار وقد أعدت كل واحدة منهما طعاما له، فلما أقبل وقف على باب العريشين ونظر إليهما ونظر إلى ما أعد له، فتفكر وتذكر وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح، أي في شدة الحر والريح، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح، وأبو خيثمة في عريشه البارد مع امرأة حسناء ومع لذيذ الطعام في ماله لا يفارقه، والله ما هذا بالنصف. ثم قال: والله لا أدخل عليكما حتى تعدا لي زادي، أعدا لي زادي فورا. فأعدتا زادا له، ثم ارتحل راحلته وانطلق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يتمتع بما من الله سبحانه وتعالى عليه، بل راجع نفسه في الحين وانطلق يخطو خطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الطريق التقى بعمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان قد أسلم، وكان الآخر أيضا قد انطلق وحده يسير في هذه الصحراء يريد أن يلحق بجيش المسلمين. فلقيه فسأله عن سبب خروجه، فقال: إني قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتفق، فلما اقترب من تبوك طلب أبو خيثمة رضي الله عنه من عمير بن وهب أن يتوقف، قال: إن لي هاهنا ذنبا، فلا عليك أن تتخلف، اصبر حتى أسبقك. وكان خائفا من الموقف الذي سيكون له مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما اقترب ودنا من الجيش ونظر ناظر المسلمين فإذا براكب يسير وحده، فقالوا: يا رسول الله، هذا راكب يسير وحده. فقال: كن أبا خيثمة. فلما اقترب قالوا: هو والله يا رسول الله أبو خيثمة. فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: أولى لك يا أبا خيثمة. وهذه عبارة، وإن كان يراد بها الوعيد أو التوعد، لكنها جاءت على وجه الملاطفة: أولى لك يا أبا خيثمة. وقيل قال له هذه على تقدير محذوف: أولى لك يا أبا خيثمة لو أنك بقيت متخلفا. ولكنه رضي الله عنه صدق في قوله وفي خبره، وأخبر وقص عليه قصته، فاستبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وقال له خيرا ودعا له بخير. فهنيئا لأبي خيثمة الذي التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وآثر رفقته وأعرض عما أباحه الله تعالى ابتغاء وجه الله سبحانه. وهكذا ينبغي عليك أن تكون، هكذا ينبغي عليك أن تكون أيها المسلم. المسلم الصادق هو الذي يتصف بالضمير الحي. نعم، قد ينزغك الشيطان، قد يثبتك عن طاعة، قد يزج بك في معصية، لكن الشأن كل الشأن أن تتوقف بعد أن تراجع نفسك وأن تعود إلى ربك سبحانه وتعالى. بذلك حينئذ تكون من المتقين، لأن المتقين لا يسلمون من نزغات الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هكذا كان أبو خيثمة، راجع نفسه وأصلح خطأه وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره، ويواصل الجيش الكريم مسيره. فكان بعض الناس يتخلف. هناك فائدة لم نذكرها في قصة زيد بن اللصيط، قد يقول قائل لم تخبرنا الجمعة الماضية أن 39 رجلا من المنافقين قد تخلفوا؟ قولوا بلى، لكن في غزوة تبوك فريق من المنافقين تخلف وفريق خرج. من المنافقين من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، لكنهم خرجوا رياء وسمعة وشكا وريبا، لم يكن خروجهم ابتغاء وجه الله سبحانه إلا حقن دمائهم وأموالهم. فكان بعض الناس يتخلف عن المسير، وهذه هي الرسالة التي سنرسلها الآن. فيقولون يا رسول الله، يقول الصحابة يا رسول الله إن فلانا تخلف عن الجيش. فيقول صلى الله عليه وسلم دعوه، إن يك فيه خيرا يلحقه الله عز وجل بكم، وإن يك غير ذلك أراحكم الله منه. تدبر هذه العبارة، تدبر هذه العبارة يا طالب العلم، دعوه إن يك فيه خيرا يلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك أراحكم الله منه. هذه عبارة ينبغي أن يتدبرها كل مسلم، لا سيما من شرع في فعل الخير ثم تأخر، كمن شرع في طلب العلم ثم توقف. فإنه إن يك فيه خير سوف يلحقه الله تعالى بالركب، وإن لم يكن فيه خير فإن الله تعالى سيريح المؤمنين منه. فإن الذي ينقطع عن الخيرات وعن فعل الصالحات، وأعظم ذلك تعلم العلم الشرعي، إذا توقف مسيره ليست هذه كرامة من الله، كلا والله، بل هو خذلان من الله سبحانه وتعالى وعقوبة منه، لأنه أدرى وأعلم بما استقر في تلك القلوب، وربك أعلم بما في القلوب. وكم تخيفني هذه العبارات، وهناك عبارة تشبهها في محكم الآيات، قال تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. وآية أخرى أيضا تشبهها، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأنا أقول لو علم في هؤلاء المنقطعين عن كل شيخ وعن كل معلم خيرا لأسمعهم، لكنه علم أنه لا خير فيهم. دعوه فإن يك فيه خيرا يلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك أراحكم الله منه. يا لها من صفعة، ويا لها من تذكرة لمن شاء أن يتذكر. اللهم اجعل في قلوبنا خيرا، ولا تحرمنا الانقطاع عنك بمنك وكرمك. اللهم لا تحرمنا التواصل إليك، وجنبنا الانقطاع عنك بجاهك وسلطانك يا أرحم الراحمين. فكان صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك، وإذا بأبي ذر رضي الله عنه يبطئ به بعيره، وكان بعيرا هزيلا، حتى تلومه أبو ذر فوضع رحله على ظهره وواصل مسيره على قدميه وترك الراحلة في هذه الصحراء، وظل يواصل مسيره. وقد دنا من الجيش فأبصره ناظر المسلمين فقال يا رسول الله ها هنا راجل يمشي وحده، أي على رجليه. فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما دنا من الجيش وعرفه الناس قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وانظروا إلى هذه الكلمات التي خرجت من هذا الفم الصادق من فمه صلى الله عليه وسلم ستصدق في أبي ذر. إنه مشى يوم تبوك وحده ودارت عجلة التاريخ وانقضت الأيام ويتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج أبو ذر إلى الربذة مكان بعيد عن المدينة فيتزوج بها وينجب له أولاد، ويوم أن حضرته الوفاة توفي، وقبل أن يفارق الحياة وصى زوجته وأولاده لأنهم كانوا عاجزين عن دفنه، قال لهم: إذا مت اغسلوني وكفنوني وضعوني على قارعة الطريق لعل الله أن يرسل إلي رجلا صالحا ليدفنني. ففعلوا به ذلك ثم وضعوه على قارعة الطريق ينتظرون من يمر بهذه الجنازة الكريمة لدفنها. وأقبل الليل ويقبل من؟ يقبل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في نفر من العراق قاصدين البيت الحرام للعمرة، فكادت سوق رواحلهم أن تمس هذه الجنازة هالهم أمرها. فقال ابن مسعود: من؟ قيل له: إنه أبو ذر صاحب رسول الله. فأجهش ابن مسعود بالبكاء وقال: صدق رسول الله، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. صفحة أخرى من صفحات الصدق والإخلاص والبذل لهذا الدين. نعم، يلحق أبو ذر رضي الله عنه بسيده وإمامه فيقبل عذره، وما كان تخلفه إلا لأنه قد أبطأ به بعيره رضي الله عنه وأرضاه، ويبعث من هذا المكان وحده يوم القيامة ليصدق قول محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ويصل صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فيقيم بها 20 ليلة. والعجيب أن المفاجأة التي لم تخطر على بال أنه كان من المتوقع أنه ستحصل معركة بينه وبين الروم، أنه ستحصل بينهم معركة دامية، لكن الله جل وعلا سلم وكفى الله المؤمنين القتال، فإن دولة الرومان سمعت بهذا الجيش العرمرم من المسلمين بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى تبوك وصاروا على مشارف دولتهم، ويا للهول، قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب بعد أن كانوا يعدون لغزوه. وهذا من بركة سياسته عليه صلوات الله وسلامه، ومن نظره الثاقب وحكمته في تدبير الأمور. فإن سياسته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سمع بقوم يعدون له أنه يبغتهم قبل أن يبغتوه، ويهاجمهم قبل أن يهجموا عليه. وهكذا فإن أحسن سياسة للدفاع الهجوم كما يقال. نعم، وصل صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، وتسامعت الروم وحلفاؤها من تلك القبائل النصرانية والوثنية المتناثرة والتي تقطن على بين حدود دولة النصارى ودولة الإسلام. سمعوا بقدومه صلى الله عليه وسلم فتفرقوا في مدنهم وذهبت ريحهم. نعم، إنها آية من آيات الله، إنها آية وكرامة أيد الله عز وجل بها جند الحق وجند الإيمان وجند التوحيد. كنا نتوقع ماذا؟ نتوقع معركة دامية ستحصل بينه عليه الصلاة والسلام وبين أعدائه الذين بدأوه بالمظلمة، الذين اعتدوا على رسوله في سنة 8، والتي كان اعتداؤهم الذي كان اعتداؤهم سببا لغزوة مؤتة، وقد أعدوا له، لكن الله سبحانه وتعالى أيده بالنصر. وها هو عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه بهذه الكرامة، فقد خرج أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حينما كان في تبوك يصلي، فقام بعض أصحابه يحرسونه في ظهره، فلما انتهى من صلاته أقبل عليهم، وكان لا يترك صلى الله عليه وسلم قيام الليل لا في السفر ولا في الحضر إلا في الحج. فأقبل على أصحابه وقال: لقد أعطيت الليلة خمسة ما لم يعطهن أحد قبلي، لقد أرسلت إلى كافة الناس، وكان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، هذه واحدة، ولقد نصرت بالرعب، فإن الله تعالى قد قذف الرعب في قلوب أعدائي وبيني وبينهم مسيرة شهر. قبل أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى عدوه يقذف في قلب أعدائه الرعب ولو كانت المسافة مسافة شهر، آية من آيات الله. ألم يقل الرب سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن قبلي، بل كانوا يعظمون ذلك وكانوا يحرقونها بالنار. نعم، فإن شريعة بني إسرائيل وشريعة الأنبياء فيما سبق أنه لم تحل لهم الغنائم، بل الغنائم تجمع ثم بعد ذلك تحرق، إما أن يحرقوها هم أو أن تنزل عليها نار من السماء، لكنها أحلت لهذه الأمة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان الذين قبلي يعظمون ذلك لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. وأما الخامسة: ألا تسألوني ما هي؟ يقول لأصحابه: ألا تسألوني ما هي؟ إن لكل نبي كانت له مسألة، وإني ادخرت مسألتي لأمتي ولكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله يوم القيامة. اللهم صلي وسلم عليه. خمس أعطيها صلى الله عليه وسلم لم يعطها نبي قبله، لم يعطها نبي قبله. وهكذا نصر الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، نصره بالرعب، فقذف في قلوب أولئك الذين كثر عددهم وكثر عتادهم وقويت شوكتهم. وقد أخبرتكم أنها أقوى أو أكثر أقوى قوة عسكرية على وجه الأرض في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن النصر من عند الله. وها هو عليه الصلاة والسلام يستغل الفرصة في إرسال رسالة إلى قيصر وهو ملك الروم إلى هرقل، وكذلك صالح بعض ملوك النصارى وبعض القبائل العربية، صالحهم، صالح أهل يذرح وجربة وغيرهم، وكذلك أهل أيلة، وقد أرسل إلى أهل أيلة، أرسل إلى يوحنا بن رؤبة ملكها يصالحهم، وكانوا من النصارى. وعقد بينهم وبينه ذمة، وأرسل إليهم كتابا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى ملك أيلة: أما بعد، فلكم ذمة الله وذمة رسوله، سفنكم وسياراتكم في البر والبحر لا يصلها أحد بسوء، وإنه لو خفر أحدكم الذمة لم يحل دون دمه ماله. وذكر بعض الأمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن عقد الذمة لا يعقده إلا الإمام، بخلاف عقد الأمان الذي قد يعقد من أحد من أفراد رعية المسلمين، لا يعقده إلا الإمام فقط. وكذلك جواز عقده مع النصارى ومصالحتهم، لأن الإسلام من مقاصده حقن الدماء. وكذلك فيه بيان أن الذمية قد تخفر ذمته إذا نقض العهد وخالف ما شارطه الإمام عليه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم هنا. وها هو عليه الصلاة والسلام يرسل إلى أكيدر ملك دومة الجندل، إنه أكيدر ابن عبد الملك، وكان رجلا نصرانيا، كان ملكا على دومة الجندل، أرسل إليه سيف الله المسلول، أرسل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أرسله إليه وأخبره بهذه العلامة، قال إنك ستجده يصيد البقر، أي بقر الوحش. فانطلق خالد رضي الله عنه حتى كان على مملكته مرمى العين، أي لم يبقى أن يصل إلى حصنه إلا مسافة، وفي ليلة مقمرة نظر خالد رضي الله عنه فإذا بالأكيدر على سطح داره معه امرأته والجو صاف، وفجأة وإذ ببقر الوحش جعل يحك قرونه على باب القصر. فقالت امرأة أكيدر: أرأيت مثل هذا العجب قط؟ قال: والله ما رأيته قبل ذلك. قالت له: فهل هناك أحد يرى هذا المنظر ويتركه؟ قال: لا والله. أسرجوا لي الفرس. فأسرجوا له فرسه بالليل، ثم انطلق في جماعة من أهل بيته معه أخاه حسان، وذهب يصيد بقر الوحش، فاعتقبته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عليه القتل القبضة، وقتل أخوه حسان، وقبض على الأكيدر، وأخذ خالد منه قباء من الديباج مطرزا بالذهب، أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل، وكان خالد قد حقن دمه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرض عليه الحبيب المصطفى الجزية، ثم بعد ذلك رده إلى قريته وصالحه فأمن شره. وفي رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: إن الأكيدر أكيدر دومة الجندل، أي ملك دومة الجندل، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة من سندس، أي نوع من الحرير، أرسلها هدية إلى الحبيب المصطفى، فعجب الصحابة منها فجعلوا يلمسونها يتعجبون من لينها وجمالها وبهائها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. هكذا صلى الله عليه وسلم يربط قلوب أصحابه بالآخرة، ويجعل قلوبهم متعلقة بالجنة، ويحذرهم من أن يغتروا بشيء من متاع الدنيا. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على منقبة وفضيلة سعد بن معاذ. قال الإمام النووي رحمه الله لطيفة هنا، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ ذكر مناديل سعد بن معاذ، والمناديل في الأصل تستعمل لمسح الوسخ، فإذا كانت مناديل سعد بن معاذ أفضل من هذه، فكيف بالملابس التي يلبسها رضي الله عنه أرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم. وفي ليلة من الليالي، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قلت لكم مكث بتبوك 20 يوما، وكانت أيام إقامته ولياليها حافلة بالأحداث، من ذلك ما حصل في ليلة من الليالي من وفاة رجل فاضل وصحابي جليل وكريم من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله ذو البجادين، وقصته في غاية ما يكون من التأثير، وهي عبرة لمن يعتبر. عبد الله ذو البجادين، وقصته رواها ابن منده بسند حسن متصل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك، استيقظت في جوف الليل، فرميت ببصري، وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن هديهم هذا، أنهم إذا كانوا قد استيقظوا من الليل لا ينظر أحدهم إلا إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن عليه. محبة صادقة، محبة صادقة. يقول: فرميت ببصري فإذا أنا بشعلة نار في آخر المعسكر، فانطلقت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقد حفروا حفرة، وإذا بذي البجادين قد توفي، رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل في حفرته يقول لأبي بكر وعمر: أدنيا إلي أخاكما، أدنيا إلي أخاكما، فأدلياه. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من وضعه في هذا الشق واللحد قال: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فرض عنه. يقول ابن مسعود: يا ليتني أن أكون صاحب هذه الحفرة. انظروا إلى هذا الموقف عباد الله، بماذا نعلق؟ ما هي الكلمات التي ننتقيها؟ ما هي العبارات التي ننمقها حتى نعلق على هذا الموقف الجليل؟ إن ذا البجادين أولا نعرف به رجل من الصحابة سمي بذلك، لماذا؟ ذكر ابن هشام أن ذا البجادين يوم أن أسلم أكرهه قومه على ترك الإسلام بأخذ جميع ماله، فلم يتركوا له إلا كساء واحدا يغطي به عورته وجسده، فشقه شقين، فاتزر بأحدهما والتحف بالآخر، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه خبره، فقال: أنت ذو البجادين. فكناه صلى الله عليه وسلم بإذي البجادين. وهذه التكنية تكنية لطيفة، ليست من التنابز بالألقاب في شيء، فإنه قد يكن الشخص بما يلابسه دائما من مركوب أو ملبوس أو نحو ذلك، ليس هذا من التنابز بالألقاب. والبجادان هاتان القطعتان اللتان كان عبد الله ذو البجادين يكسي بهما جسده الطاهر. نعم، وها هو قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وتحضره الوفاة ليتولى دفنه من؟ ليتولى دفنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وزيريه أبي بكر وعمر. وهذا موقف، والله موقف يعجز اللسان عن وصفه وعن التعليق عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ إنه أفضل خلق الله وأكرم الخلق على الله تعالى، يتولى بنفسه دفن أحد أصحابه. هذا موقف ينبغي أن يترسمه وأن يسير على نهجه وأن يمشي في ضوء نبراسه كل قائد عسكري. نعم، إن هذا الموقف والله لا نجده في دساتير الأمم، لا في الماضي ولا في الحاضر. فمن من القواد العسكريين أو من الولاة أو الأمراء أو الملوك أو السلاطين يتولى دفن أحد رعيته فينزل إلى قبره بنفسه ويتولى وضعه في لحده، ثم بعد ذلك يسأل الله رب العالمين المرضاة له؟ من الذي قام بذلك؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إنه من إكرامه عليه الصلاة والسلام لأصحابه أحياء وأمواتا، إنه عليه الصلاة والسلام يجزي الحسنة بالحسنة، بل ربما يكافئ بالحسنة أكثر منها، فإنه قد علم أن هؤلاء الرجال قد بذلوا كل شيء في سبيل الله تعالى، وقد قدموا أعز ما يملكون، قدموا أرواحهم ونفوسهم ومهجهم لإعلاء راية لا إله إلا الله. فكان صلى الله عليه وسلم لا يتوانى عن مكافأتهم أحياء أو أمواتا، وها هو عليه الصلاة والسلام ينزل ليتولى دفن ذي البجادين بنفسه، ليدلى ذو البجادين وليكون ذراعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سريرا له، ليقبره صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ويدعو له وهو في القبر: اللهم إني قد أمسيت عنه راضيا فرض عنه. هنيئا لذي البجادين، هنيئا له، ثم هنيئا والله. ولذلك غبطه ابن مسعود، وليس هذا من الحسد المذموم، قال: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في فعل الخيرات ولإدراك هذه المنازل العالية التي ظفروا بها. إنه صلى الله عليه وسلم إمام الأمة، يتولى دفن ذي البجادين، وهذا من تواضعه الجم، لأن قلبه كان يفيض رحمة ورأفة وشفقة وحنانا لأمته عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا ينبغي أن يكون كل من تولى أمرا من أمور المسلمين في الأصل، إن ولي الأمر بالنسبة للرعية ينبغي أن يكون أبا رحيما رؤوفا شفيقا بهم، لأنه بمنزلة الوالد الشفيق. ورحم الله الحسن البصري يوم أن أرسل إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذه نذكرها استطرادا، أرسل إليه رسالة وقال: يا إمام، لأن ولاة الأمر فيما سبق كانوا يقربون العلماء ويبجلونهم، وكانوا يكرمونهم ويحترمونهم ويأخذون بنصائحهم، كانوا يبجلون أهل القرآن والسنة، نعم، وكانوا يعترفون للعلماء بالفضل، وأنهم هم النجوم التي يهتدى بها في الظلمات، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فكانوا رغم ما يجدونه ربما من النصائح التي قد تحز في نفوسهم أو تؤلمهم، لكنهم كانوا يعرفون في قرارة أنفسهم أنها نصائح المشفق على المشفق عليه، وأنها نصيحة الوالد لولده، فكانوا يقبلون تلك النصائح ويسألون العلماء تلك الكلمات النيرة. فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى أرسل إلى الحسن البصري يقول له: يا إمام، أريد أن تكتب لي بعض صفات الإمام العادل، أريد أن تكتب لي بعض الكلمات التي تصف الإمام العادل، علني وعساني، علني أن أستظل في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، فإن الله تعالى يظل يوم القيامة في ظل عرشه سبعة، ويوم لا ظل إلا ظله، منهم الإمام العادل. فكان مما كتب الحسن رحمه الله تعالى وقال: يا أمير المؤمنين، إن الإمام العادل قوام كل مائل وقصر كل جائر، وهو الراعي الشفيق على إبله الذي يختار لإبله المراعي الطيبة، ويجنب إبله مراتع الهلكة، ويجنب رعيته الحر والقر. يا أمير المؤمنين، إن الإمام العادل كالأم الشفيقة الرحيمة بولدها التي تسهر بسهره، التي تسهر لسهره وتسكن لسكونه، كالتي حملته كرها ووضعته كرها. وإن الإمام العادل يا أمير المؤمنين وصي اليتامى وخادم المساكين، وصي اليتامى وخادم المساكين. وظل يصف الإمام العادل بصفات حتى أجهش عمر بن عبد العزيز بالبكاء، وخشي أن لا يكون قد اتصف بهذه الصفات، فرضي الله عنهم وأرضاهم. إنه عليه صلوات الله وسلامه ينزل إلى قبر ذي البجادين ويتولى دفنه بيده، ويدعو له هذه الدعوة المباركة، وتتواصل الأحداث، ويعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل هذه المرة برسالة إلى هرقل، وهرقل اسم لعظيم الروم وملك الروم يطلق عليه قيصر واسمه هرقل. فقال كما خرج ابن حبان في صحيحه، والحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد أن أرسل بكتاب إلى قيصر ملك الروم، فمن يذهب بصحيفتي هذه إليه وله الجنة. فقام رجل من الصحابة قال: وإن لم يقتل يا رسول الله؟ قال: وإن لم يقتل. فدفع الكتاب إليه، فانطلق إليه هذا الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق قيصر وهو يسير إلى بيت المقدس، وكان يمشي على بساط لا يمشي عليه غيره، فأقبل على هذا البساط وألقى بالكتاب وتنحى. فلما رأى قيصر الكتاب أخذه، ثم دعا أحد أساقفته ليقرأ له الكتاب. فلما قرأ له الكتاب قال: إن هذا الذي في الكتاب علمي وعلمه سواء، يعني كأنهم يقتبسون من مشكاة واحدة. ثم دعا هذا الرجل فقال: من صاحب الكتاب فليقبل علينا آمنا ما يخاف. فأقبل هذا الصحابي رضي الله عنه فقال: إنك سترى الآن أن هؤلاء لا يرضون بما ذكر في الكتاب، فأمر بأن تغلق أبواب مملكته، وأمر بأن يغلق قصره، ثم جمع الناس وأعلن فيهم وقال: إننا سنتبع محمدا على دينه. فأقبل عليه جنوده وقد استشاطوا غضبا وجاءوا مسلحين، فنظر إلى صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت لو أنني تبعت هذا الرجل على دينه لحصل ما حصل. لكنه رد عليه الكتاب ودفع له بعض الدنانير وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل هذا الرجل على الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه وأخبره الخبر، فقال صلى الله وكتب له كتابا وقال: إني رجل مسلم. لكن لما فتح الكتاب وقرئ على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله، ليس بمسلم، بل لا يزال على نصرانيته. وأخذ الدنانير فقسمها على المسلمين. هذا خبر صحيح. وهناك خبر أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، وهي ما تسمى وهو ما يسمى بقصة الرجل التنوخي. وفي هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام أرسل دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل عظيم الروم، ولكن الإشكال أن دحية كان قد أرسله في العام السادس، ولكن في هذا الخبر ذكر أنه أرسل من تبوك، فلعله إرسال ثان كما قال بعض المحققين. أرسل صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتاب إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى لا إله إلا الله. فلما أقبل هذا الصحابي بهذا الكتاب جمع هرقل قساوسته ورجال دولته وعرض عليهم الأمر وقال: إنه قد جاءني كتاب من هذا الرجل، وإنه يخيرني بين ثلاث: بين أن أتبعه على دينه، أو أن أعطيه بعض أموالنا وما يخرج من أرضنا والأرض أرضنا، أو أن يلقي إلينا الحرب. ووالله يا قوم قد عرفتم فيما وجدتم في كتبكم أن ما تحت أقدامنا صائر إليه. بمعنى أنهم كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر عليهم، وأن ملكه سيمتد إلى بلادهم، فما ترون لو أن اتبعناه على ما هو عليه؟ فنخر رجاله نخرة رجل واحد، يعني أنهم تكلموا بكلام الغضبان حتى كادوا أن يخرجوا من برانسهم، وقالوا: تدعونا إلى أن نتخلى عن النصرانية ونتبع هذا الأعرابي الذي أقبل من الحجاز؟ أعرابي. قال: إني أردت أن أختبر صبركم، هل لكم صبر وصلابة على دينكم؟ ثم سأل الناس فقال: هل هنا رجل من العرب نصراني يحسن العربية؟ فأقبلوا عليه برجل من تنوخ، قبيلة من القبائل، وكان يحسن اللغة العربية، فقال له، دفع إليه كتابا وقال: مهما نسيت من حديث الرجل فلا بد أن تحفظ لي ثلاث خصال يذكرها لك، مهما حدثك من الحديث أريد أن تحفظ لي هذه الثلاثة أشياء، إذا وصلت إليه فاذكر لي ما يقول في كتابي، فاذكر لي ما يقول في كتابي، وإذا ذكر الليل فأخبرني، ثم انظر في ظهره هل ترى شيئا يريبك؟ فانطلق التنوخي بهذا الكتاب من قيصر قاصدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: فوافيته جالسا مع أصحابه محتبئا على ماء، فقلت: أين صاحبكم؟ قالوا: هو هذا، هو ذا. يقول: فأقبلت عليه ووضعت الكتاب في حجره، فلم يفتحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعاه إلى الإسلام. اسمع، قال: من أين أنت؟ قال: من تنوخ. قال: هل لك أن تسلم؟ هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ فقال التنوخي: إنني على دين قوم، وإنني قد جئت من عندهم، ولست تاركا دينهم وديني حتى أرجع إليهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. يا أخا تنوخ، إن كسرى أرسلت إليه بكتابي فمزقه، وإن الله عز وجل ممزقه وممزق ملكه. وأرسلت إلى النجاشي، وهذا النجاشي ملك الحبشة الذي كفر وليس الذي أسلم فصلى عليه، وقد بينا هذا في محاضرة مراسلته صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء. وأرسلت إلى النجاشي بصحيفتي فأحرقها، وإن الله ممزقه وممزق ملكه. وأرسلت بكتابي إلى قيصر ملك الروم فأمسكها، وإنه لا يزال، وإن قومه لا يزالون يجدون منه بأسا ما بقي خير في عيش، وإن قومه لا يزالون يجدون منه بأسا ما بقي خير في عيش، بمعنى أنه ما زالت دولته باقية ما دام العيش فيه خير إلى أن يشاء الله تعالى. يقول: فلما قالها أخرجت سهما من جعبتي، ثم كتبت على جلد سيفي حتى لا أنسى، لأنه طالبه بماذا؟ بأنه إذا ذكر كتابه بشيء أن يحفظه وأن لا ينسى. انظر فضل الكتابة هذا. نعم، فالكتابة أحد وسائل ضبط العلم. فكتب ذلك على جلد سيفه. يقول: فدفع الكتاب إلى أحد الصحابة ليقرأه، فقال التنوخي: فمن قارئكم ها هنا؟ قيل: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فقرأ الكتاب فإذا فيه: قد كتب قيصر الروم إنك تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ إنك تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، إذا جاء النهار فأين الليل؟ إذا جاء النهار فأين الليل؟ يقول التنوخي: فأخذت سهما من جعبتي ثم كتبت على جلد سيفي حتى لا أنسى. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل: يا أخا تنوخ، إننا قوم سفر مرملون، أي أننا راحلون، ولولا ذلك لأرسلت بالجائزة، أي إلى قيصر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكافئ المعروف بالمعروف. فقام أحد الصحابة ينادي وقال: ها هنا متاع. فأخرج حلة صفورية ثمنها غال، فقال: من صاحب هذه الحلة؟ فقال عثمان: أنا يا رسول الله. فدفعها عثمان رضي الله عنه وأرضاه من عنده، وهذا يدل على فضله وكرمه أيضا، ويدل على جواز الإهداء إلى الكافر، لا سيما إذا كان من ذوي الشأن تأليفا لقلبه، فليس هذا من التزلف ولا النفاق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن منكم ينزل الرجل، يعني ينزله عنده؟ فقام فتى من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني أنزله عندي. يقول: فلما أقبلت عليه دعاني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا أخا تنوخ، أقبل. يقول: فلما أقبلت عليه وإذ به عليه الصلاة والسلام ألقى بردته عن ظهره وقال: انظر، هل لك في هذا حاجة؟ هل لك في هذا حاجة؟ يقول: فجعلت أجول نظري في ظهري فإذا أنا بخاتم النبوة مثل المحجمة العظيمة، أي كآلة الحجامة العظيمة سوداء حمراء. نعم، من الذي أتاه صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر؟ يقول: فأخرجت سهما من جعبتي ثم كتبت على جلد سيفي، وعاد إلى قيصر فأخبره الخبر. وقيل إن هذا الرجل قد أسلم لله سبحانه وتعالى، وتتواصل الأحداث في تبوك، وها هو صلى الله عليه وسلم قد أقام بها 20 يوما يقصر الصلاة كما في الصحيح. وفيه دليل على أن قصر الصلاة في السفر لا يقيد بمدة معينة، فالتقييد بأربعة أيام ليس عليه دليل، لأن ما ورد مطلقا في الكتاب والسنة فلا يجوز تقييده إلا بدليل. فيقصر المسافر الصلاة ما دام مسافرا وإن بقي سنوات، هذا إذا لم ينوي الإقامة، بخلافكم أنتم فأنتم مستوطنون ولا يحل لكم الإقامة، ولا يحل لكم أن تقصروا الصلاة حتى الإقامة في الأصل. نعم، هذه ما لعلها من الله تعالى. نعم، لا يحل لكم أن تقصروا الصلاة لأنكم مستوطنون هنا. ثم عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العودة إلى المدينة بعد أن حقق هذا النصر. نعم، إنه نصر بكل المقاييس العسكرية، فإنه عليه الصلاة والسلام قد دحر دولة الروم بما قذف في قلوبهم الرعب، وقد صالح بعض الملوك وبعض القبائل الذين انحازوا، خاصة تلك القبائل التي كانت تدين بدين الرومان، كانوا على النصرانية وبعضهم على الوثنية، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في صفه، فاختار هؤلاء أن يكونوا من أهل الذمة ومن أهل العهد مع دولة الإسلام. وفي هذا قص لأجنحة الرومان، لأن هؤلاء في الأصل كانوا حلفاء لدولة الروم، لكنهم آثروا دولة الإسلام لعلمهم بعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه لجيرانه وحسن جوار الناس، فآثروا عدل المسلمين على ظلم إخوانهم النصارى. بل ذكر علماء السيرة أن تلك المناطق التي أمنت والتي صار أهلها من أهل العهد مع دولة الإسلام، تلك المناطق في شمال الجزيرة العربية سوف تكون قواعد عسكرية في عهد الخلفاء الراشدين، تنطلق منها الجيوش الفاتحة لتفتح المناطق الشمالية، الشام وما فوقها. فكان هذا من بركة سياسته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره لشؤون هذه الأمة. وها هو عليه صلوات الله وسلامه يعود من تبوك بعد أن حقق هذا النصر، يعود وفي أثناء هذه العودة تحصل بعض الأحداث أيضا. فأحداث غزوة تبوك كانت من الانطلاقة من الإعداد لها، ثم في الذهاب إليها، ثم في العودة منها. ها هو عليه الصلاة والسلام يعود من تبوك معززا منصورا ظافرا مؤيدا بنصر الله سبحانه وتعالى، ليقطع من جديد تلك الفيافية والقفار. وكان أهل النفاق رغم هذه الآيات ورغم هذا التأييد ورغم هذا النصر لا تلين قلوبهم، لأن الله تعالى إذا أضل عبدا فإنه لا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. إن أحدهم قال يوما وهو ذاهب إلى الغزوة، تكلم بكلمة عفنة أراد بها أن يوقع الخبال وأن يرجف أهل الإيمان، يقول لأضرابه وإخوانها: تحسبون أن جلاد بني الأصفر كجلاد العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأني بكم تعودون غدا مقرنين في الحبال. أين القرن في الحبال؟ أين القرن في الحبال؟ إنه النصر، إن هؤلاء كانوا في دولتهم وفي حصونهم وقلاعهم، بل كانوا يعدون العدة لاحتلال الجزيرة العربية، وها هم تذهب ريحهم، وها هم تكسر شوكتهم، وها هم يخسرون مكانتهم العسكرية في تلك المنطقة وما جاورها، لأن هذا النصر الذي أيد الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أثر تأثيرا بالغا في المناطق البعيدة، وتسامع الناس، لأن الروم كانوا قد خاضوا معركة ضد الفرس وانتصر الروم عليهم. فإذا أتت هذه الدولة الحديثة النشأة القليلة العدد القليلة العدد تأتي إلى مشارف دولتهم لتخوض هذه المعامع وهذه المعارك، فلا يبدر من الروم ولا حركة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على قوة هذه الدولة الإسلامية. يقول أحدهم: والله لكأني بكم تعودون غدا مقرنين في الحباء. لكن صدق من قال: ويعز جند الحق رغم أنوفهم ويخيب كل منافق خواني. ويتلفظ أحدهم بكلمة أخرى يريد أن يتنقص بها من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولها على وجه الاستهزاء والسخرية، يقول: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب حديثا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يقصد من؟ يقصد من؟ يقصد أزهد الناس وأطهر الناس وأصدق الناس وأشجع الناس. وتلك ورب الكعبة صفات لا تصدق إلا فيه وفي أضرابه من أهل النفاق. نعم، إنه يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. انظر لهذه الكلمة، هذه كلمة لها نظيرها في هذا العصر وفي هذه الأيام. هؤلاء الشيوخ أصحاب العمائم المدبة وما أشبه ذلك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أنهم أكثر أكلا، لأن بطونهم على رأيه كانت كبيرة، والعكس تماما، كان الواحد منهم يربط الحجارة على بطنه. وقد أصابهم الجوع الشديد، حتى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوما لما أصابهم الجوع، بل إن في هذه الغزوة كما ذكر أهل العلم، أكل الصحابة أوراق الشجر حتى انتفخت شفاههم واستطلقت بطونهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا أجبن عند اللقاء، بل إن المرأة منهم أشجع من ملايين الرجال منكم. لا أقول رجل، إن المرأة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم أشجع وأقدم، وفيها من الرجولة والشهامة والإقدام ما ليس لملايين الرجال من هؤلاء المنافقين. شتان شتان. فسمعه بعض الناس من الصحابة رضي الله عنهم، من الصحابة الصادقين، قال: كذبت يا عدو الله، إنك لمنافق، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما قال هذا المنافق. فنزل القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى آخر الآيات. تنزل تلك الآيات لتفضح هذا المنافق، ويأتي بعضهم للاعتذار، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فأرسل عمار بن ياسر، قال: اذهب إلى القوم أدركهم فإنهم قد احترقوا، سلهم عما تفوهوا به وتكلموا به. فأقبل عليهم، لكنهم أبوا أن يخبروه. ثم بعد ذلك اعتذروا بأنهم كانوا يقولون حديثا يقطعون به ركب الطريق، يعني كانوا يقصرون به الوقت، نعم، لأن الطريق طويلة. فعاد عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم، عاد فأخبره، فنزل القرآن: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأقبل أحدهم وهو آخذ بنسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي خلفها والحجارة تنكبه، وهو يقول: يا رسول الله، نعتذر إليك، فوالله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر فيه وهو يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وكان من بين الذين وقعوا رجل من الصحابة قد تاب الله تعالى عليه، إنه مخشي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه اعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق في توبته وقبل الله تعالى توبته. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وفي القصة دليل على التحذير من الاستهزاء بشيء من أوامر الله أو أوامر رسوله، التحذير من الاستهزاء بشيء من الدين، فإن السخرية والاستهزاء بشيء من الدين يقتضي الكفر المخرج من الملة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يقع الاستهزاء إلا من إنسان انشرح صدره لهذا الاستهزاء ولهذا الكفر، إذ من استقر الإيمان في قلبه لا يمكن أبدا أن يستهزئ بشيء من دينه. فالذين يستهزئون بشيء من السنة كاللحية أو الحجاب أو الصلاة أو الاستقامة على دين الله، هؤلاء على خطر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وفي القصة دليل أيضا على تحريم البقاء في هذه المجالس، لأن هذا الرجل انطلق، الذي سمع هذه المقولة العفنة انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، وما كان له أن يجلس هذا المجلس الآثم الذي قال الله تعالى فيه محذرا من أن نكون مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تقدم لإخوانكم، ضاق المجلس. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. موقف آخر من مواقف أهل النفاق وفي طريق العودة: يحاول فريق من المنافقين اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله. نعم، إنهم لم تتأثر قلوبهم بتلك الآيات، مطر نزل تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تفجر عين، نصرة على الروم، وما أشبه ذلك من هذه الآيات، وجود الراحلة. انظروا إلى الآيات التي أيد الله بها رسوله. لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، كما خرج أحمد بسند صحيح من حديث أبي الطفيل، قال: لما رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آت غدا العقبة فلا يقربها أحد. والعقبة مضيق، أراد صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الجيش بالمرور منها، وكان عليه الصلاة والسلام يقوده عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، وكان قد أخذ بزمام الراحلة. وفي ظلام الليل، وقد مر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر عليه صلوات الله وسلامه بهذه العقبة، فوجئ بهذا الهجوم الجبان، وفوجئ بهذه المحاولة النكراء التي أقدم عليها هؤلاء النفر. إنهم 15 رجلا أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلثموا حتى لا يعرفوا، فغموا على عمار بن ياسر، ثم أخذوا بلجام وخطام الناقة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للآخر: قد يعني أنزلني. فنزل صلى الله عليه وسلم بسلام، فلم يتمكن هؤلاء مما أرادوا، ثم انصرفوا وولوا مدبرين. فإن عمار بن ياسر أقبل يضرب على وجوه الرواحل، فقال صلى الله عليه وسلم لعمار: أتدري من هؤلاء يا عمار؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. قال: هؤلاء أرادوا أن ينفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. أرادوا أن ينفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، أي أرادوا أن يطرحوه أرضا وأن يقتلوه. وفيهم نزل قوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هموا بما لم ينالوا، هموا بماذا؟ هموا بقتله، لكن الله تعالى خيب سعيهم، فإن الله تعالى عصم نبيه من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأقبل ثلاثة منهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما سمعوا مناديه، أنهم ما سمعوا مناديه حينما حذر من أن يأتي أحد العقبة، فقبل صلى الله عليه وسلم عذرهم. وقد أقسم عمار أن 12 رجلا من المنافقين كانوا حربا لله ورسوله في هذه الدنيا، ويكونون يوم يقوم الأشهاد والعياذ بالله. ويواصل هذا الجيش الكريم سيره في اتجاه المدينة، وها هو صلى الله عليه وسلم اقترب منها حتى مر على أحد، فنظر إلى أحد ثم نظر إلى المدينة وقال: هذه طابة، وهذه من أسماء المدينة. تخيلوا، هذه طابة وسميت بذلك لطيبها، فهي أطيب المدن. هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. إنه صلى الله عليه وسلم يربي أمته على أن تعلق قلوبها بقدر الله وقضائه، فإن الصحابة رضي الله عنهم الآن يمرون بأحد، ولعل أحدهم أن يجد في نفسه شيئا ويتذكر هزيمة أحد فيتشاءم بهذا المكان، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذه الطيرة المتوقعة من القلوب، فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. يعني أن الهزيمة التي باء الصحابة بها يوم أحد لم يكن لها علاقة بالمكان ولا بالزمان، وإنما هي بتقدير الله تعالى. أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والله ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا إن ها هنا، أو إن رجالا بالمدينة، إن رجالا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، إلا أنه حبسهم العذر. نعم، إنها تربيته عليه الصلاة والسلام، إنها تربيته، إنه منهج عظيم. إنه يربي أصحابه على ماذا؟ يربي أصحابه على ألا يغتروا بأعمالهم، وأن تلك الأعمال التي قاموا بها، وهذا المسير الطويل الذي ساروه، وهذا الجهد الذي بذلوه، فإن من الناس من أدركه وهو جالس وقابع في المدينة، لكنه تخلف بسبب العذر، سواء كان ذلك الفقر أم المرض أم العجز أم الشيخوخة أم غير ذلك. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على عظيم مكانة النية، وأن الإنسان بنيته الصادقة ونيته الصالحة ونيته المخلصة لله سبحانه، أنه قد يصل إلى درجات علا بهذا الإخلاص. فإن الواحد من الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم إذا قد يسأل الرجل الشهادة بإخلاص فينالها وقد مات وهو في فراشه، والحديث خرجه مسلم. نعم، حتى لا يغتر هؤلاء بأعمالهم، وما كانوا ليغتروا، لكنها كلها تربية. إلا أنه قد حبسهم العذر، وفي الطريق وقبل أن يصل أرسل صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه إلى ذاك المسجد الذي لم يؤسس على تقوى الله، إلى ذاك المسجد المزعوم الذي أسسه أهل النفاق، إنه مسجد الضرار. أرسلهما إليه من أجل أن يحرقاه ويهدمه، لأنه كان صلى الله عليه وسلم قد وعد المنافقين بماذا؟ بأن يصلي لهم فيه، وقد سألوه ذلك، فقال: إنا على سفر، فإذا عدنا من الغزوة إن شاء الله، ولم يقل سنصلي فيه، قال: إن شاء الله، هكذا الرواية. لكن جبريل كما ذكر كثير من المفسرين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله ألا يصلي فيه، فأرسل عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين إلى هذا المسجد لحرقه ولهدمه. قال تعالى في هذا المسجد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ضرارا يعني مضارة للمؤمنين لإلحاق الضرر بهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا لأنهم ما اتخذوه إيمانا بالله تعالى بل مباهاتا لأنهم ما كانوا مؤمنين، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين لأنهم قصدوا به تفريق الجماعة، ما أرادوا أن تكثر الجماعة في مسجد قباء، أرادوا أن تتفرق. وهكذا كل من نوى تفريق صفوف الموحدين وإخلاء المساجد من عبادها وعمارها، من العباد فيها ومن عمارها، فينشئ المساجد فتجد بين كل مسجد ومسجد مسافة قصيرة، وهذه مقصودة بلا شك ولا تنبغي. وتفريقا بين المؤمنين، لأن من أعظم الحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة جمع كلمتهم وتحقيق التآلف بينهم ورص صفوفهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصادا يعني إعانة وتهيئة لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو مسجد، هو في الأصل يعني في صورته الظاهرة مسجد، لكنه في باطنه بؤرة للدس والخديعة والمكر وضرب الإسلام وأهله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا الحسنى، ويحلفون الأيمان الفاجرة الكاذبة، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. قال القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا أي من المالكية، إذا بني مسجد بهذا الغرض كفرا وتفريقا بين المؤمنين أو مباهاتا ولم يبنى على تقوى الله تعالى لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه. وهذه المساجد كثرت في كثير من دول العالم العربي والإسلامي، ظاهرها مساجد لكنها بنيت لماذا؟ لمحاربة السنة وأهلها ومحاربة التوحيد وأهله. ولذلك قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، وهذا نهي له وللمؤمنين من بعده، وهذا النهي عائد إلى ذات العبادة، فلو صلى فيه إنسان ما صحت صلاته. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا للوصف، يعني أن كل مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من هذا المسجد الذي أسس على غير تقوى الله. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وأمره عليه الصلاة والسلام للصحابيين بهدم هذا المسجد أمر عجيب وفي غاية الفقه والحكمة، إنه كان باستطاعته أن يطرد هؤلاء وأن يجعل بعض الصحابة إماما فيه ويبقى، لكن لا، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، كما نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن كلما ظهرت صورته صورة صحيحة وشرعية وكان باطنه على خلاف ذلك وجب هدمه وعدم إبقائه، بخلاف الذي يكون ظاهره وباطنه شرا. فمثلا دور الشرك ومعابد الوثنية، مثلا دور الشرك أو دور المعصية ودور الدور التي يفعل فيها الفواحش وغير ذلك، هذه ينبغي أن تزول لكن لا يجب هدمها، تطهر تفرغ تخلى من أهلها من هؤلاء الذين عمروها بمعصية الله، لكن لا تهدم، لا حاجة لهدمها. لكن المؤسسة التي يكون ظاهرها صحيحا وظاهرها شرعيا وباطنها غير ذلك، هذه لا تقر أصلا، تهدم ولا تبقى. والذي يهدمها من؟ ولي الأمر، وليس لكل إنسان، ولي الأمر المسلم، فكان هذا بأمره عليه صلوات الله وسلامه، كان هذا بأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تظنوا أن المسجد الضرار كان قد أسس في ذلك الوقت وانقطع تأسيسه في هذا الزمان، أبدا والله، بل إن إنشاء المسجد الضرار فكرة انتقلت إلى شياطين الإنس، فصاروا يؤسسون بعض الجمعيات أو المؤسسات التي تنتحل وتتظاهر بأنها تخدم الإسلام وتخدم المسلمين، أو أنها تعين الفقراء والمساكين وتطعم الجياع والمحتجين، لكنها في حقيقة الأمر تريد هدم الإسلام والإتيان عليه من القواعد وتشكيك المسلمين في ثوابتهم أو إبعادهم عن دينهم. وحكم هؤلاء جميعا كحكم من أسس المسجد الضرار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فهدم ذلك المسجد، وها هو صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة، وكان يدخل من الثنية التي تسمى بثنية الوداع، فوجد الناس في استقباله رجالا ونساء وصبيانا وولدانا، وجعلوا ينشدونه الأنشودة العذبة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم بالحفاوة، واستقبلوه بدموع الفرح، فهو عليه الصلاة والسلام البدر إذا تجلى. نعم، وكان من هديه إذا عاد من السفر ألا يبدأ ببيته بل يبدأ بمسجده الشريف، فانطلق إلى المسجد مباشرة ليصلي فيه ركعتين. وتلك سنة متروكة من قبل المسافرين اليوم، أنهم إذا عادوا من السفر بدأوا بالمسجد فصلوا فيه ركعتين، لكنهم قد يعذرون لأن المساجد تغلق بين الصلوات لظروف أمنية، ما في مشكلة، ما قلنا شيء، وهي سنة وليست بواجبة. فصلى صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم جلس قبل أن يذهب إلى غرفته، جلس يستقبل الناس. وهذا من تمام الأدب، أن يجلس الإنسان في مجلس إذا كان الناس سيقبلون عليه، مثل أن يكون من أهل الإفتاء أو أهل العلم سيسلم عليه الناس، أن يجلس لهم في مجلس يتمكن الناس من الإقبال عليه، لا يجلس لهم في مضيق أو في غرفة ضيقة أو ما أشبه ذلك، بل جلس عليه الصلاة والسلام يستقبل الناس، فكان المنافقون يقبلون عليه يعتذرون، نعم، ويقدمون بين أيديهم أعذارا، وكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بظاهر حالهم، يقبل عذرهم ويستغفر الله لهم، بينما بعض المخلفين من المؤمنين حالهم غير هذا. هؤلاء المخلفون أبرزهم ثلاثة: كعب بن مالك، ومن؟ ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. لهم قصة طويلة وموقف عظيم في هذه الغزوة وفي تخلفهم وتوبة الله تبارك وتعالى عليهم. نؤجل الحديث عن هذه القصة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتكلم فيها عن تتمة بقية أو ما يتعلق بهذه الغزوة وما بعدها من أحداث، ونسأله جل شأنه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله تبارك وتعالى الفقه في الدين والسير على نهج سيد المرسلين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.